أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث مهم جدا في الباب. وفي رواية خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة ثم ذكر الحديث. وفي رواية أخرى قال يا أيها الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، يعني خط عريض تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. هذه دلالة على أنها تأخذ أجرتها أو مهرها المسمى كنبين مقدما. وفي رواية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل الذي سبق. وأيضا في رواية أخرى أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وفي رواية أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. وفي رواية نهى عن نكاح المتعة. وفي رواية أخرى يوم الفتح تصرح على الميعاد الذي نهى فيه. وفي رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة في زمن الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين. وأيضا هناك رواية مهمة جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال ألا إنها حرام من يومكم هذا، أي يوم يوم الفتح، من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة أو عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي رواية نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، هذا تصريح على أن النهي كان يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. وفي رواية أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء، يلين يعني يمشي ويمرر يمررها يعني. يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. في رواية أخرى قال له إنك لرجل سائح كيف تحل ذلك وقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين. آخر رواية قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. باب نكاح المتعة. المتعة هو ما يتمتع به الإنسان، والمقصود في نكاح المتعة هو أن يأتي الرجل إلى المرأة فيعقد عليها، يعني يعرض عليها نفسه للزواج، فيعقد عليها مقابل مال أو مهر أو أجرة، على الصحيح كما سنبين أن هذا يسمى أجرة ما يسمى مهرا، فيعطيها أجرا على ذلك. في العقد بينهم معاد مشروط، يقول أتمتع بك أسبوع أو أتمتع بك شهر أو أتمتع بك عام، ويعطي لها مقدما الأجرة أو المهر الذي سنه أو اتفق عليه. كان هذا في أوائل الإسلام، هذا معنى نكاح المتعة. إذا نكاح المتعة يفارق النكاح الصحيح لأنه أولا مشروط بمدة وتوقيت معين ينفرط العقد بعد انقضاء هذه المدة، وأيضا يفارق العقد الصحيح بأنه لا يأخذ أحكامه، يعني لا زهار ولا إلاء ولا توارث، يعني المتمتع بالمرأة لو مات في الوقت لا ترثه وهي لو ماتت لا يرثها، يعني لا توارث بينهم، ولا إلاء، يعني لو قال لها أنت علي مكة كظهر أمي لا زهار، حكم الظهر لا ينطبق عليه، ولا إلاء لا يمكن أن يؤاليها مثلا لأنه يتمتع بها أسبوع أو أيام معينة. هذا معنى نكاح المتعة. قوله ألا نستخصي أي يقطع خصيته، لأن هذا فيه قطع للشهوة، وهي دلالة على أن الفحولة في العرب كانت شديدة، ما كانوا يستطيعون يعني البعد عن النساء، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في فعل ذلك حتى لا تشتد عليهم الشهوة فنهاهم، وفيه دلالة على حرمة الخطاء ولو للحيوان، لأن هذا فيه ضرر بالغير وإن كان حيوانا فإنه لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. قال فنهانا عن ذلك ثم قال ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، يعني يجعل أجرتها أو مهرها ثوب إلى الأجل المعلوم أسبوع أو شهر. قوله بالبرد أو البردين، البرد هو الرداء، يعني كان ينكح المرأة على رداء ومنهم على حفنة من تمر أو قبضة من تمر أو الثوب. قوله عيطاء يعني طويلة فارعة، ينظر إلى عودها وقوامها هي طويلة وفارعة. قال عطفها، ينظر إلى عطفها، يصلي بالنظر، يصعد النظر وينزل بالنظر عليها من فوقها لتحتها. قال العلماء عطفها من بين الرأس إلى الورك، فهو ينظر إلى مواطن الجمال فيها حتى يعني يجامعها. المعنى الإجمالي لهذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله جل وعلا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بأنه تزداد شفقته على أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه، فإن وجد الشدة عليهم هون عليهم، ويسر عليهم إن أعثر عليهم في الأمر. فكانوا يسيرون إلى الغزوات ليس معهم النساء، ويصعب عليهم ترك النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهم يأمر لهم أو يأذن لهم بالمتعة بالنساء، يعني يبيح لهم أن يأتي المرء فيأخذ المرأة يتمتع بها اليوم والليلة أو ثلاثة أيام بلياليهن على أجر معلوم بينهما. أذن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم، ثم بعد ذلك حرم هذا الإذن أو منع هذا الإذن لأن المصلحة قد انقضت. فلما جاءت المصلحة مرة أخرى ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم فتح مكة، وعلم أن شدة الأمر عليهم أو أن الأمر عليهم شديد، رخص لهم أيضا في النكاح مؤقتا، يعني نكاح المتعة بالأجرة المعلومة، ثم بعد ذلك قال لهم المصلحة قد انقضت والحرمة قد بثت، وأن التحريم إلى الأبد، يعني تحريم نكاح المتعة يكون إلى الأبد ولا حل فيه. هذا مجمل معنى الأحاديث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرموا للأبد لما فيه مخالفة من النكاح الصحيح، إذ النكاح الصحيح المقصود الأسمى منه الحياة المستقرة الأسرية الصحيحة حتى يعيش المجتمع مجتمعا راقيا وتكون فيه الإنجاب ويكون فيه الأولاد، إذ أن هذا هو مقصود النكاح. تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فلما خالف هذا العقد المقصود الأسمى لعقد النكاح الصحيح بته الله جل وعلا وحرمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. المسائل التي تتعلق في هذه المسألة، مسألة نكاح المتعة، هل هو حلال؟ هل هو حرام؟ هل ممكن أن يباح للضرورة للذين في غربة، مثلا أناس ذهبوا إلى ألمانيا أو أمريكا أو إلى أوروبا وما عندهم نسائهم، هل ممكن أن ينكح نكاح المتعة أم لا؟ المسألة مشكلة جدا بين الصحابة، إذ أنهم اختلفوا كيف رخص أو متى رخص ومتى نسخ، وإشكالات كثيرة جدا. منهم من يقول ما حرم إلا في عام الفتح فقط ثم حجة الوداع، ومنهم من قال هو أبيح ثم نسخ في خيبر ثم بعد ذلك في عام أوطاس أو عام الفتح ثم في حجة الوداع وعمرة القضاء. فهؤلاء كلهم اختلفوا الصحابة متى نسخ هذا الحكم، والإشكالات كلها حتى لا ندخل في غمار الإشكالات ليس هذا هو المقصود الأسمى. أقول تلخيصا، هي كما رجحه النووي أن نكاح المتعة كان قد أبيح من تحريم ثم حرم في خيبر ثم رخص لهم ثم حرم عام الفتح وأكد في حجة الوداع تحريما مؤبدا. الذي يدلك على ذلك أول هذه الأدلة حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية، فوقت لنا توقيتا صريحا في النسخ لنكاح المتعة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. هذا حديث صريح، ولكن بعض العلماء لم يتلقاه بالقبول لرواية سفيان بن عيينة أنه قال إن علي بن أبي طالب لما حج ابن عباس وقال له يا ابن عباس مهلا إن الله حرم أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الحمر الأهلية وحرم نكاح المتعة، ما كان يقصد اقتران الزمان، حمر الأهلية بالاتفاق حرمت زمن خيبر، هو ما كان يقصد اتفاق الزمان ولكن يقصد اتفاق الحكم. ما معنى ذلك؟ يعني يقصد اتفاق الحرمة، لا إن تحريم كان يوم خيبر، وده كلام سفيان بن عيينة، لكن هذا ظاهر الحديث يخالف هذا الكلام الصحيح أنه صرح قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة يوم خيبر. فهذا أول الأدلة على النسخ، نسخ يوم خيبر بعدما أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدلك على أنه كان حراما فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم. أن ابن مسعود قال كنا شبابا، يعني في رواية أخرى قال وكنا شبابا، فدل ذلك على أنه كان في صغر ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم نكاح المتعة لحاجتهم إلى ذلك، ثم لما جاء وقت خيبر حرم عليهم ونسخ عليهم هذا الحكم. ثم بعد ذلك رخص لهم رحمة بهم وشفقة بهم لحاجتهم الشديدة للنساء. وهذا الذي جعل ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يعلل علة الضرورة كما سنبين، أن ابن عباس من بعض أقواله أنه يبيح نكاح المتعة للضرورة، فرخص صلى الله عليه وسلم شفقة لأمتي نكاح المتعة، ثم جاء عام الفتح أو عام أوطاس لأنهما في عام واحد حرمه صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الله حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، فأبدى التحريم يوم الفتح. وهذا هو الراجح الصحيح، ولو قلنا في حجة الوداع فيكون تأكيدا لهذا التحريم المؤبد إلى يوم القيامة. فإذا قلنا بأن نكاح المتعة الذي فسرناه الآن على أنه وطء الرجل للمرأة على أجرة معلومة في مدة معلومة من الزمن أنه منسوخ، وأنه أمير السلام بعدما أباحه نسخه وحرمه، فما حكمه عند العلماء؟ هذه أول المسائل الفقهية. حكمه قد اختلف العلماء، أو نخلص من هذه الإشكالات بثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلق، يعني يجوز للناس أو لأي إنسان أن ينكح نكاح المتعة، يرى امرأة فيعطيها أجرا لمدة معينة فيعطيها لهذه المدة مقابل هذا الأجر. القول الثاني هو قول ابن مسعود وقول ابن عباس كما سنبين الأدلة. القول الثاني يعني هو الجواز مطلقا المنع مطلقا أو للضرورة، هو قول ابن عباس يعني يقول هو ممنوع لكن يباح للضرورة من باب أكل الميتة وحل الخنزير أو الدم، فيباح للمرء إذا كان في مكان يعز عليه نسائه، يعني يعز عليه أن تولد معه المرأة واشتدت عليه الشهوة أن ينكح امرأة نكاح المتعة، يعطيها الأجرة على وقت ما يتمتع بها، ثم بعد ذلك بعد ما تنقضي المدة ينفسخ العقد. القول الوسط أو القول الثالث بالتفصيل، نقول هو كان مباح وقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم منعه ثم رخص فيه ثم حرمه، وإليكم الأدلة. والتحريم هذا امتد إلى الأبد دون أن يرخص فيه للضرورة كما قال ابن عباس. أما القول الأول الذي قيل فيه بالجواز مطلقا، وده قول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وبعض الصحابة، أدلتهم على ذلك حديث الباب أن ابن مسعود قال ألا نستسقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك ورخص لنا في المتعة، ثم قرأ يؤكد الحلية، قرأ يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إذ أن الله جل وعلا قد أحل لنا نكاح المتعة فهو طيب فلا نحرم هذا الطيب، يؤكد التحليل ابن مسعود. لك دليل آخر يؤكد هذه المسألة تأكيدا قويا ولا بد لنا من النظر فيه، ألا وهو حديث جابر وسلم بن الأكوع، لما جابر قال استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. طيب ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ حتى ما فيش ناس لما يقول على عهد أبي بكر وعمر إذا لا نسخ فيه، إذ بعدما مات من سلم لا نسخ فيه، يبقى أحل بعدما نسخ أحل ثم لا نسخ فيه. قال استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر، هذه قوة في الدلالة مع دلالة ابن مسعود رضي الله عنه. القول الثاني قول ابن عباس قال هو يحرم المتعة حرام إلا للضرورة، ودليل ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، ثم قال ابن عباس حتى لما قيل له وعوتب بذلك دخل عليه سعيد بن جبير قال ما فعلت يا ابن عباس، أما رأيت بفتوات قد صارت بها الصحف، يعني ذهبت إلى البلدان، وحتى قيل فيه شعر، يعني رجل يقول بدل ما أنت يعني متعب اذهب إلى امرأة فأعطيها أجرا، يعني تزوجها مدة معينة تمتع بها ثم خلي نفسك عنها. فقال ماذا يقولون؟ فقرأ عليه الشعر فقال والله ما أفيت بهذا، والله ما أردت هذا، ثم قال ما هو إلا كأكل الميتة ولحم الخنزير، بمعنى أن هذا إيش؟ ضرورة، فالمضطر له أن ينجح نكاح المتعة إذا اضطر إلى ذلك. وهذه كما سنبين أن هذه مخرج عليها مسألة الوجود في أوروبا والأماكن التي ممكن للإنسان ألا يجد امرأته وإعواز الشهوة عنده شديد، هل له أن يتمتع ضرورة على فتوى ابن عباس أم لا؟ هذه مخرجة على هذه المسألة. فدليل على هذا القياس، القياس على إيش؟ على الميتة، على أكل الميتة ولحم الخنزير. القول الثالث قول جمهور أهل العلم وأهل السنة والجماعة وجمهور الصحابة، جمهور كبير من الصحابة، أنه محرم ولكنه قصد فيه التحريم، ثم رخص ثم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ثم رخص فيه ثم حرم أبديا إلى يوم القيامة. يعني دليلهم أدلتهم كثيرة جدا، كل حديث التي سردناها دليل لهم، وأقواها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الله قد نهى عن نكاح المتعة أو حرم نكاح المتعة إلى يوم القيامة دراسة إلى الأبد، فهذا تأبيد للتحريم وتنصيص على أن نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة، وهذا هو الراجح الصحيح، نكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة مؤبدا، لا يستباح رخصة ولا يستباح ضرورة كما تنبين الرد على القولين السابقين. وهذا يعني حري بكل رجل يقول أحب آل البيت، أعظم آل البيت، أنادي بعلي أمير المؤمنين، أنادي بأنه أحق بالخلافة، أن أخذ بقوله. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هو الذي روى حديث المتعة، وهو الذي نهى عنها، وهو الذي اشتد بقوله على ابن عباس. ابن عباس حبر الأمة، يأتيه عليه ويقول يا أيها الرجل التائه ماذا تقول، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أو حرم نكاح المتعة؟ فأبى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولي الله، علي بن أبي طالب الخليفة الراشد يحرم ذلك، وهم يدندنون حول آل البيت، حول أميرهم، حول يعني مبتغاهم علي بن أبي طالب، ولا يأخذون بقوله ويحلون نكاح المتعة. فالصحيح الراجح أن نكاح المتعة محرم إلى الأبد. فإذا رجحنا هذا القول وجب علينا أن نرد على القولين السابقين حتى يسلم لنا الدليل من المعارضة. أما القول الأول فيسهل علينا، قول ابن مسعود، قلنا ابن مسعود قال رخص لنا رسول الله متى؟ متيقظ الرجل عند شبابنا، يعني لم يكبر، لم يبلغ إلى سن 40 حتى، فقال عند شبابنا. ثم بعد ذلك استدل على هذا الترخيص بالآية أنها كانت حلال، يا رجل لا تحرموا طيبات، يعني كانت طيبة حلالا عندما أحلها رسول الله، لكن لما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر أصبحت خبيثة، انقلبت من طيبة إلى خبيثة فلا تحل. والأدلة الكثيرة التي وردت على التأبيد التحريم يرد على كلام ابن مسعود. لكن يبقى لنا استشكال عظيم جدا، ألا وهو كنا نستمتع على عهد أبي بكر وعمر، فكيف نرد على هذا؟ الرد من وجهين: الحجة في فعل رسول الله، الحجة في قول رسول الله، لا في فعل الصحابة. إذا تعارض قول الصحابي مع قول رسول الله خذ بقول رسول الله واضرب بقول الصحابي عرض الحائط، إن صح التعبير، حاشا أن نتجرع على الصحابة. لكن أنا أقول بكلام العلماء الذين قالوا إذا خالف قولي قول رسول الله فخذ بقول رسول الله واضرب بقولي عرض الحائط، فإن خالف قول الصحابي قولا سلم أقول هو مأجور، قد اجتهد وأخطأ فهو مأجور عند ربي، لا مأجور على أنه أصاب الخطأ، لا، مأجور على اجتهاده ونيته أنه يريد الصحة، فأخطأ فله أجر ليس له أجران. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أقول لم يبلغهم الناس، فعلوا ذلك ولم يبلغهم الناس. وما دليلي في ذلك؟ رواية أبي داود ورواية السنن في البيهقي، قام عمر بن الخطاب خطيبة في الناس فقال أيها الناس قد رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهانا عنها، فمن وجدته. الآن يبين عمر النسخ، حتى إذا علم امرؤ أنه لم ينسخ يعلم الآن أنه قد نسخ، فإذا تجرأ أحد على المتعة رأى الويلات من عمر، قال أيها الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لنا في المتعة ثم نسخ ذلك، فمن وجدته يفعل منكم رجمته بالحجارة. تأويله إن كان محصنا رجمته بالحجارة، فهذه دلالة على أنهم لم يبلغهم الناس، فإذا بلغهم رجعوا، وهذا ما قرره بعض العلماء أنه قد بلغهم الناس فرجعوا عن قولهم بحل نكاح المتعة. أما الرد على قول ابن عباس أنه قال هو حرام، أنا معكم موافقكم على التحريم لكن يحل للضرورة، رجل اشتدت شهوته عليه وما عنده من النساء من يتزوجهن أو ينكحهن، فله أن يتمتع مدة معينة يقضي وتره ويقضي شهوته حتى لا يذبح نفسه، ويعطيها الأجر مقابل ذلك ضرورة مثل أكل الميتة. فهل كلامه صحيح؟ ليس بصحيح، لأننا قررنا أنه محرم على التأبيد، لا رخصة فيه ولا حتى يستباح للضرورة. والرد عليه أن نقول دليله في ذلك القياس، قياس على أكل الميتة ولحم الخنزير. ننظر في هذا القياس هل هو قياس صحيح أم قياس باطل؟ فنقول هذا القياس قياس مع الفارق، ولا بد من القياس أن يتساوى الفرع مع الأصل في العلة، وهنا القياس قياس مع الفارق، هو قاس أكل الميتة ولحم الخنزير. أقول الله جل وعلا أباح لحم الخنزير أو أباح الميتة عند الضرورة اللي هي سنت عند تلف النفس، عند تلف النفس، وإذا تلفت النفس لا تهلكوا أنفسكم، أمرنا الله جل وعلا أن نأكل من الميتة حتى لا نقتل ولا نموت. وهل هذا القياس عند الأول يساوي القياس عند الثاني؟ هل يساوي؟ هل الأصل يساوي الفرع؟ هل الرجل لو لم يطأ المرأة يموت تتلف نفسه؟ أول فارق هنا، الفارق الأول أن الله جل وعلا أباح الميتة لمن ستتلف نفسه، وهذا لا تتلف نفسه إذا لم يطأ. الثاني أن الله جل وعلا لما أباح أكل الميتة قدرها بإيش؟ بقدرها غير باغ ولا عاد، فلذلك العلماء قالوا يأكل قدر ما يسد رمقه أو يدفع عنه الموت، وهذا أيضا فارق ثاني، لأنه سيأتي ممكن يقضي وتره ويجلس شهر عام يتمتع بها كيفما شاء، ثم يقول لها خليت سبيلك بالمدة المعقودة بينه وبينها. فهذا قياس باطل لأنه قياس مع الفارق. فعلماء الأصول يردون مثل هذا القياس ويسلم لنا الدليل من معارض، ونقول نكاح المتعة محرم على التأبيد. تبقى مسألة تتعلق بها بهذا الباب، لو رجل الآن في عصرنا وفي وقتنا ذهب إلى امرأة من مكان معين قالت له إني أنكح نكاح المتعة، هل لك في ذلك؟ فذهب إليها فقال أنا أريد هذا لأسبوع أو لشهر، ثم نكح هذه المرأة ووطأها بنكاح المتعة وأعطاها أجرا مقابل هذا النكاح، هل هذا الفاعل يحد على ذلك وينزل منزلة الزاني، أم أنه يعذر في ذلك ولا ينزل منزلة الزاني ولا يحد لكن يعذر؟ ما الصحيح في ذلك؟ أقول أيضا اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول هو قول الجمهور أنه ينزل منزلة الزاني ويحد، إن كان محصنا يرجم إلى الموت، وإن كان بكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عام. والقول الثاني وهو قول المالكية قالوا لا يحد ولا ينزل منزلة الزاني ويدرأ الحد بالشبهة، إذ أن الأصل في الحدود أن تدرأ بالشبهات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، هذه شبهة عنده هي نكاح واسمه نكاح ويعطيها مهر مسمى بينه وبينها، كيف نحد ونقول إنه زاني؟ أقول الراجح من القولين التفصيل، وهو أنه إذا بلغه النهي وبلغه التحريم وهو في مكان انتشر فيه العلماء وانتشر فيه أهل العلم وطلبة العلم، فإنك نكاح المتعة يحد، إن كان محصنا يرجم إلى الموت، وإن كان سيبا يقام عليه الحد بالجلد والتغريب. أما إن نشأ في بادية بعيدة أو نشأ في بلد لا تقام فيها السنة بل فيها ما هو بدعة فوق السنة، فهذا لا يحد ولا يسمى زانيا، بل تجرأ هذه الحدود بالشبهات، تكون هذه شبهة لو يجرأ. والذي يعبط قولنا بالتفصيل فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، أنه قام خطيبا في الناس وقال أيها الناس رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم نهانا عنها، فمن وجدته هنا أو هنا أعلمهم عمر بن الخطاب بالحكم حتى لا يكون هناك عذر أو سمت عذر لأحد. قال ثم منعه أو نهانا رسول الله، فمن وجدته فعل ذلك رجمته بالحجارة، إن كان محصنا رجمته بالحجارة. فهذه فيها دلالة على أن عمر رضي الله عنه وارضاه بيّن لهم الحكم أولا ثم تبع بذلك ما يستلزمه من أحكام. وأيضا فيه دلالة من وجه آخر أنه لم يحد من فعل ذلك قبل أن يقوم خطيبا في الناس، فهذه دلالة أنه عذرهم على أنه لم يبلغهم. فإن كان نشأ في بادية بعيدة أو نشأ في مكان فيه تنتشر البدع على السنة فهذا ليس بزاني ويدرأ هذا الحد بهذه الشبهة. تبقى مسألة ثالثة تتعلق بها، ما الفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت، أو نكاح المتعة والنكاح الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق لكنه لا يكتب ذلك في العقد؟ معنى هذا النكاح هو النكاح الذي يبطن صاحبه أن يتمتع بالمرأة شهرا شهرين ثلاثة عاما، ثم إذا رحل من هذه البلدة يطلقها، ما أقول يفسخ العقد، يطلقها. هذا معنى النكاح المؤقت. النكاح المؤقت معناه أو صورته يأتي زيد يتزوج أما من الإماء ويكتب معها وليها وشاهدي عقد فيكتب عليها ولها المهر المسمى، وهو يضمر في نفسه أنه يطلقها بعد ما يتمتع بها أو بعد ما تنتهي مدة عمله في هذه البلدة الغريبة عن بلده، بعد ما تنتهي مدة عمله يذهب ويطلقها، يضمر في نفسه ذلك ولا يكتب في عقد النكاح هذا، لا يشترط هذا الشرط. هذا معنى النكاح الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق أو النكاح المؤقت داخل صاحبه ما يشترط في العقد. هذا النكاح ما الفرق بينه وبين نكاح المتعة؟ تعرفون؟ أنتم عرفتم الصورة الأولى، الصورة الثانية عرفتموها؟ ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ نعم، أحكام النكاح، هذا النكاح المؤقت الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق، أحكام النكاح عليه، طلاق أو نكاح أو ظهار أو ورث، كل هذا تطبق عليه، يعني لو مات هي ترثه، ولو ماتت هي هو يرثها. الثاني أنه ممكن أن يقول لها آليته، يعني 14 ما يجامعها، له ذلك، وأيضا له أنه يقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني تحرمي عليك ظهر أمي، فهذا يقع أيضا عليه وعليه التكفير، لكن في المتعة لا يكون. أيضا الفرق الثاني، هذه ثلاث فروق. الفرق الرابع كيف؟ يعني لو أوضح من كده نقول أن في نكاح المتعة المدة مشروطة، أما النكاح المؤقت اللي هو النكاح اللي بيضمر فيه صاحبه الطلاق ليست مشروطة، كاتب العقد نظيف فقط ما فيهوش مدة مشروطة. طيب الفرق الرابع أقول أوضح من ذلك أن نكاح المتعة ينفسخ وحده، لا يحتاج لأحد ينفسخ. يعني نكاح المتعة لو تمتع بها أسبوعا اليوم السابع الساعة 12 ينفسخ العقد، تولي هي عنه ويولي عنه، ينفسخ وحده ابتداء، ينفسخ بعد انقضاء المدة ينفسخ العقد. أما النكاح الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق لا ينفسخ العقد بحال من الأحوال، حتى ولو هو أضمر في نفسه أنه يتمتع بها شهرا ثم يطلقها، بعد مرور الشهر ينفسخ العقد؟ ما ينفسخ. يحتاج لإيش حتى ينفسخ الطلاق؟ حتى يقول لها أنت طالق، بل هي تكون رجعية ممكن أنه يردها. هذا فارق رابع أو فارق خامس، الخامس بين نكاح المتعة والنكاح الذي يضمر فيه صاحبه الطلاق. هذه الفوارق تدلنا على هذا النكاح المؤقت. نسأل فيه أهل العلم، هذا النكاح الذي يعني توفر فيه الشروط والأركان يصح ولا ما يصح عند أهل العلم؟ اختلف أهل العلم فيه أيضا على قولين. جمهور أهل العلم وترجيح كثير من علماء الحجاز أنه يصح، أن هذا النكاح يصح، ودليلهم في ذلك توفر الشروط والأركان، لأن كل عقد له شرط ورك، إذا توفرت خلاص العقد صحيح، فتوفر الشروط والأركان هي من متداعيات صحة العقد. القول الثاني قول الأوزاعي وطائفة من أهل العلم قالوا هذا حرام، هو ونكاح المتعة سواء، ودليلهم في ذلك أصحاب العقول، أي غرر، هذا ليس بيع. تعبتم، أنا والله قلت الدليل في تضمين كلامي، قلت الدليل، ما هو الضرر؟ نعم، بس أنا قلت الدليل، دليلهم أردد عليكم الدليل عشان تقولوا أنتم الدليل. قلت قال الأوزاعي حرام، فهو ونكاح المتعة سواء، فتح الله عليك وأضاء وجهك ورأسك وأكرمك يا إخوة يا فاضل. أقول قال هو ونكاح المتعة سواء، بمعنى كده إيش؟ المدة، القياس، القياس، فالدليل في ذلك القياس، قاس النكاح الذي أضمر فيه صاحبه الطلاق على نكاح المتعة، لأنه قال هو ونكاح المتعة سواء، والراجح في ذلك التفصيل، ليس القول الأول ولا القول الأخير. لما؟ لأن القول الأخير فيه عطف سنبينه. القول الأول إذا توفرت الشروط والأركان فالنكاح صحيح، الصراحة والصحيح أن النكاح صحيح، لكن أجمل وأورع ما قيل في ذلك من الإمام مالك، حيث قال هو صحيح ولكنه ليس من أخلاق الناس، يعني ليس من المروءات، ويعضد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أي منا يرضى لبنته أن يأتي رجل يتزوجها وهو يضمر في نفسه أن يطلقها بعد شهر بعد ما يتمتع بها أو شهرين أو ثلاثة؟ هل منا من يرضى بذلك؟ إن كان أحدنا لا يرضى بذلك وجب أن لا يرضى بذلك على الآخرين. تبقى المسألة إن قلنا ليس من أخلاق الناس، طب في بلاد الكفر؟ أنا أقول صراحة في بلاد الكفر إن اشتد الإعواز عند الرجل ولا مهبط له في الحلال إلا هذا النكاح بأن ينكح امرأة يضمر في نفسه أنه بعد ما يتمتع بها وينتهي عمله من مكانه في أوروبا مثلا أو في بلاد الكفر وينتهي عمله منها أنه يطبقها ويسافر، صح عقده ويصح له هذا العقد ويسلم له العقد أيضا ويصح فعله حتى يرضي الله جل وعلا ويكون قد وطئ امرأة على عقد صحيح ومهر صحيح، وإن أضمر في نفسه أن يطلقها، لأنه ممكن للمرأة هذه ترى منه جميل الفعل وترى منه الإسلام فتسلم فيحبها فيطيل المدة ولا يطلقها، إذ أن النية إن لم تترجم لعمل، إن لم تخرج إلى حيز التنفيذ والعمل فإنه لا حكم لها، فيصح للمرء إذا سافر بلاد الكفر وإن لم يستطع أن يحتمل وإن لم يستطع أن يأتي بزوجاته فله أن ينكح امرأة بنية الطلاق، يصح له ذلك لأن الأركان والشروط قد توفرت. تبقى مسألة أخرى تتعلق بهذه المسائل، مسائل الأجنبيات، الذي يتزوج من أجل الجنسية، يعني يعقد على المرأة ليأخذ الجنسية الأمريكية أو الجنسية الكندية أو أي جنسية من الجنسيات، هو أصالة لا يصح له أن يأخذ أي جنسية من هذه الجنسيات، ما يصح، لا يحل له، لكن نقول رجل أفتي له أنه يجوز له أنه يأخذ جنسية من أجل ضرورة، ضرورة يعني ألزمته ألجأته أن يأخذ جنسية من جنسيات بلاد أخرى، هل له أن ينكح امرأة من اللاتي يستأجرن لذلك حتى يأخذ الجنسية؟ أقول لو توفرت الشروط والأركان وتزوجها من أجل أن يبقى في هذا المكان ضرورة ينشر دين الله أو ينصر دين الله أو يتعلم علما غاب هذا العلم عن المسلمين يكفي به المسلمين، صح له ذلك. وهذه آخر المسائل الفقهية التي تتعلق بنكاح المتعة. تبقى الفوائد المستنبطة منها أولا جواز اصطحاب المرء زوجته في أرض المعارك. من أين هذه أخذناها؟ يجوز للمرء أن يأخذ نساءه إلى أرض المعارك. يعني الآن لو رجل مجاهد يجاهد في سبيل الله في مكان معين والرجل شهوته شديدة له أن يصطحب امرأته إلى أرض المعارك، من أين أخذنا هذا؟ نعم، هو الآية الترخيص والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم وحاجتنا للنساء، فيجوز للمرء أن يصطحب المرأة إلى أرض المعارك. الثاني أن الشريعة الغراء تنظر في المصالح، تبيح وإن كان فيه بعض المحظورات تبيحه لمدة مؤقتة حكمة من الله حتى تنقضي هذه المصلحة، ثم تحرم ثم تباح أيضا ثم بعد ذلك تحرم. ودي سنة التدريج هذه كانت معروفة أيام الرسول. هل سنة التدريج تبقى إلى بعد الرسول؟ انتهت. يعني هل ممكن واحد يأتيني يقول لي يا أخي الله يهديك هو بيشرب خمر، قل له بدل ما تشرب كاسين اشرب لك ربع كاس ودرجها معه، واليوم الثاني كاس واليوم الثالث كذا ودرج معه، لأن الله جل وعلا قد حرم عليهم بالتدريج. يا أخي استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استنى بكلام الله جل وعلا. أقول له جهلت وما فهمت، إذ أن سنة التدريج قد انقطعت بإيش؟ بانقطاع الوحي، وهنا الأحكام جزما. ولذا جاءني سؤال، امرأة أسلمت وهي تحت رجل كافر نصراني، بعدما أسلمت تسأل هذا السؤال، فتبعث وتقول طيب أسلمت الآن وزوجي على الكفر، لكن بيني وبينه أولاد وبيني وبينه بيت واسع شاسع مصاريفه كثيرة علي، فأنا أجلس معه في البيت حتى أحببه في الإسلام وأرغبه في الإسلام لعله يسلم. فقلت هذا حرام ولا حلال عندكم؟ فقلت حرام. يوم أن أسلمت انفتخ العقد، اتقي الله واخرجي، وإن شاء الله حتى يعني ما تأكلين الله سيطعمك، اذوقي الله يذوقك. فقلت هذا فاعترض علي بأن هذا تنفير الناس من الإسلام. فهل من مجيب؟ هل هذا تنفير حقا من الإسلام؟ إيش الآية؟ أحسنت، وهي الآية هذا هو دلل معك وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الأمر منتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حسم المادة والله جل وعلا إذا جزم بالأمر انتهى الأمر، لابد أن تبينه. اتقي الله وارجعي، اتقي الله وارحلي عنه، فإنه لو وطأ شيء حرام كبير عليك أن تفعلي ذلك، ولا تجلسي معه لأنك أصبحت أجنبية عنه محرمة عليه، لأن الدين هو الدين. فإن أسلمت فلابد نحن نحسم المادة، وسنة التدريج قد انتهت ولا يمكن أن نطبقها في هذه العصور. والعصر نوال وكانت تحبه حبا جما، وأن السلم حسم المادة بينه وبينها، لكن لما رجع لها رجع لها على العقد الأول. الثاني من الفوائد المستنبطة اختلاف الصحابة مع من نكون، القول قول الصحابي يكون حجة أو لا يكون حجة، دي مسألة أصولية أنا أتعرض لها إن شاء الله في الحديث القادمة. أما في محل الكلام على هذه الأحاديث نستنبط مسألة وهي اختلاف الصحابة، كيف نرجح اختلاف الصحابة؟ أقول أولا اختلاف الصحابة على تفصيل، يختلفون الصحابة على نص، يعني بعض الصحابة يكون معهم نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة غاب عنهم النص، فالذين غاب عنهم النص اجتهدوا مقابل النص، فاجتهادهم لا يقبل، إذ الحجة في قول النبي وفعل النبي، ويكون قول الصحابي هنا ليس بحجة لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية من اختلاف الصحابة أن يختلفوا الصحابة في مسألة اجتهادية، المسألة الاجتهادية التي لا نص فيها، مسألة محض اجتهاد فاختلفوا فيها، كيف نرجح؟ أقول عندنا قرائن من المرجحات، منها أن يكون في المخالفين الخلفاء الأربعة، يعني إذا كان جعبة من الصحابة قالوا بقول وخالفوا جعبة أخرى، لو الجعبة التي على اليمين كان فيها الخلفاء الراشدون فإن الكفة هذه هي التي ترجع. بأي قرينة؟ بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عض عليها بالنواجذ. طيب لا، اختلفوا الخلفاء الراشدين انقسموا قسمين، اثنين من الخلفاء هنا واثنين من الخلفاء هنا، كيف نرجح؟ أقول الكفة التي فيها أبو بكر وعمر ترجح عن الكفة التي فيها عثمان وعلي، ما الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن اختلفوا فيه لكنه صحيح، اقتدوا باللذين بعد أبي بكر وعمر. فاختلاف الصحابة إن كان فيهم أبو بكر فأبو بكر الحجة، ويدلكم على ذلك حديث الصحيحين، قال عمر كل الصحابة اجتمعت على خلاف أبي بكر في قتال هل الردة، لما قال عمر حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر يا أمير المؤمنين أو يا خليفة رسول الله كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر الفقيه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال ثم قال والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فهذا يدلك على أن كفة أبي بكر ترجع ولو خلفها كفة عمر رضي الله عنه وارضاه. حتى ولو اعترضتم عليها في مسألة بدء أقول الصحيح الراجح ما رجحه ابن القيم إن الحق كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع أبي بكر أنه لا يقتل الذين كانوا أثار بدء، وهذه نفصلها بعد الدرس. المهم الغرض المقصود أنه هذا ميزان لترجيح فعل المختلف بين الصحابة. تبقى مسألة أخرى وهي مسألة أصولية، هل يصح الإجماع بعد الخلاف السابق أم لا؟ حدث الخلاف بين الصحابة في مسألة نكاح المتعة ثم أجمعوا بعد ذلك على التحريم، هل الإجماع بعد الخلاف يصح ولا ما يصح؟ هذه مسألة أصولية يشترط فيها انقراض العصر، وأنا أرى أن العقول قد عصرت. فإذا تكلمت على انقراض العصر والاختلاف فيه وكيفية الترجيح هل الإجماع صح ولا ما صح، أنا اللي سأعصر. فالأولى أن نرجعها لوقت آخر إن شاء الله تكون العقول فيها. هي مسألة انقراض العصر أنا أعجبها إجازا الآن. المسألة خلافية بين العلماء على قولين، هل يشترط انقراض العصر ولا ما يشترط انقراض العصر؟ طب ما هو انقراض العصر؟ يعني موت المخالفين أحسن. يعني انقراض العصر يعني إيش؟ يعني اختلف ابن عباس وعلي بن أبي طالب في مسألة، فمات ابن عباس ومات علي بن أبي طالب وهو على الخلاف، هل يصح الإجماع بعدهم ولا ما يصح؟ من اشترط من الأصوليين انقراض العصر في ذلك وإن قال لا ما يشترط انقراض العصر فإنه يقول بالإجماع. لكن هذه المسألة بفضل الله علينا أن الإجماع حدث وهم موجودون جميعا، حدث بينهم الإجماع على تحريم نكاح المتعة، وإن شاء الله التفصيل في ذلك بعد في بعض الأحاديث التي تقدم علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.